وهنا إذاعة القرآن الكريم، تتابعون فيما يلي حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن. إخوتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج السنة بيان للقرآن. نرحب بكم جميعا على مائدة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وباسمكم نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ محمد ولدي. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. نحن نتابع معكم التعريف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتمييز بين الأحاديث النبوية والضوابط والمميزات التي وضعها أهل هذا الفن لمعرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفنا في الحلقة الماضية على المرفوع، واليوم فضيلة الشيخ لنجول أشياء أخرى. نتابع مع طلعة الأنوار لمؤلفها العلامة سيد عبد الله الحاج إبراهيم رحمة الله عليه، واليوم سنأخذ المسند، نأخذ المتصلة والموصول، ونأخذ الموقوف إن شاء الله والمقطوع والمرسل، لنتعرف على هذه الأشياء كلها مع فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، فيما يتعلق بالمسند، يقول المؤلف: ذو الرفع أو ذو الوصل أعني مطلقا، والبعض للرفع مع الوصل انتقى. لله والصلاة والسلام على النبي بعده. المسند يذكر له ثلاث تعريفات. قال الأول أنه ذو الرفع، مع أنه قيل أن المسند أنه لا المرفع مرادف له، أن المرفع هو المسند، المسند هو المرفع، وعليه نقول المسند هو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قولين وفعلين وتقرين، سواء اتصل السند ولا انقطع السند، من هذا المسند. القول الأول. القول الثاني قال أو ذو الوصل، أنا قيل أن المسند أنه هو ما اتصل سنده مطلقا، معناه سواء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعد مرفوع، والله كان منتهي عند الصحابي وعلي عيد قال له الموقوف، والبعض للرفع مع الوصل انتقى، اختار أنه المرفوع اللي سنده متصل، يعني الأصح في المسند هذا القول الأخير. لهذا قال السيوطي للفيه: المسند المرفوع ذو اتصالي، الله اتصالي، وقيل أولا وقيل التالي. مسند قيل أن المرفوع فقط، وقيل أنه متصل سنده فقط، يسعاد منتهي للنبي صلى الله عليه وسلم، يسعاد قاصر دون النبي صلى الله عليه وسلم واقف على الصحابي. والقول الثالث أنه هو المرفوع الذي ظاهر سنده الاتصال، معنى هذا اللي سنده متصل وأضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المسند. كي الحديث اللي يروي مثلا مسلم مثلا عن زهير بن حرب مثلا، عن سفيان، عن أبي الزناد مثلا، عن العراش، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذا قال له مسند، لأنه متصل سنده وفي نفس الوقت مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أولا قال له المسند. إذن هذا القول الأخير هو الأصح، كون مثلا هو المرفوع، نقول عن المسند مثلا هو المرفوع، لكن المرفوع فقط يسوى اتصل سنده وسمع، يعود يلزمنا أن الحديث المرسل قال له مسند، قال ابن حجر، وهذا مثلا خلاف الجالفة كلام الأئمة، يقولوا أسنده فلان وأرسله فلان، يعني الإرسال ضد الإسناد والإسناد ضد الإرسال، لا بد من نقضوا أن المسند هو المرفوع اللي يتصل سنده، لكن آخر شيء من هذا الإلزام اللي جاء ابن حجر. نعم، ونحن دائما نسمع فضيلة الشيخ، نسمع المسانيد، نسمع مسند الإمام أحمد ومسند فلان وفلان، هذا معناه شنو؟ المسانيد عندها معنى آخر مقصود بها غير هذا، هي أنها مثلا كتب ألفت على ترتيب المسانيد، معناها يقبوا أحاديث مثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يجمعوها كاملين ما وقع لهم، عيد صحيح، عيد حسن، عيد ضعيف، عيد موضع بعض الأحيان، ونين يفهم أنه مثلا يقبوا أحد عمر الله صحابي ثاني مثلا ويجمعهم على حد لأجبر الصحابي يجمعهم، لا اللي وقع الواحد أنه متفقد شكاته يعدلها هو مثلا تطيب المساني، وأكثرها لا بعضها يعود مرتب على السامي جي عبدك من دخلت الصحو، هم الواحد الجن وتو بعدين راوي في التشهد ينقح وصمين قحو سابق يجمعوا وما جمعوا وخلطوا ذاك، هم اللي إني نعود مثلا كلمة أحمد إني نألف المسند، كان بعد ذلك ينقر عليه ويقول لهم خطوا على ذاك الحديث، ذاك الحديث يقلعهم المسند ذاك كذا، تولي هذا المسند وكان من أنقل المساني، يعني كانوا حريصين أولا على الجمع عقب ذلك تحصل للتنقية. الله، إذن ذاك المسند ما هو المقصود؟ ما هو المقصود؟ غير يطلق المسند على بعض الكتب كسنة الدارين، قال المسند البخاري، قال الجامع المسند الصحيح، هون إطلاق المسند مثلا على صحيح مسلم، الله على البخاري، الله على سنن الدارمي، معناه أنه مرتب يكون على الأبواب، هي إطلاق عليها من قبيل أنها أسندت فيها الأحاديث بالأسانيد للنبي صلى الله عليه وسلم. المسند هون المقصود به ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع اتصال السند، المسند ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع اتصال سنده، أكل صحيح. والمسانيد هوك المقصود به الأحاديث اللي راوي كل واحد من الصحابة واحدة يرتبوا إما حسب الأفضلية والله حسب الله. عمر والله حسب كذا، والله حسب الوفاة. إذن هذا هو المسند. يقول المؤلف رحمة الله عليه أيضا عن المتصل والموصول، يقول متصل السند يسمى متصل وهو بواقف أو برفع يحتفل. الآن المتصل والموصول وجد في كلام الإمام الشافعي التعبير عنه بالمؤتصل هكذا بالفعل. متصل السند قال الموصول والمتصل، المؤتصل على لغة الشافعي ها كله يسمى لرواية عود متصل سندها. هنا عبد الرزاق عن معمر عن طاوس، عن معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبي عن ابن عباس، هذا قال المتصل. يسأل صاع عندنا ناقلين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وضع عن ابن عباس فقط من قوله. مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقصر الصلاة على أربعة فرد، وسفيان الساري عن جبلة بن سحيم عن محارب بن دزاع عن ابن عمر أنه قال له سوف تميل أن قصت الصلاة. هذه كلها مثلا سند صحاح متصل. عين قال المتصل، قال المؤلف هنا هو بوقف أو برفع يحتفل. أنا يسوى عاد السند المتصل منتهى الصحابي لك هو معناه الوقف، والله عاد منتهى النبي صلى الله عليه وسلم لك هو معناه المرفوع. أنا بغض النظر عن منتهى، مهم يتصل السند يسوى إلى التابع الله إلى الصحابي الله كذا. عين قال المتصل، قال الموصل. وإن تصل بسند منقولة فسميه متصلا موصولا، سواء الموقوف والمرفوع ولم يروا أن يدخله المقطوع وقال العراق. نعم، إذا لا هو المتصل والله هذا الموصول. والاسم الآخر يقول شنو؟ المأصول. المؤتصل. المؤتصل. المؤتصل. نعم. بالنسبة للموقوف يقول عنه المؤلف رحمة الله عليه، وسمي ذا وصل وقطع قصرا بالصاحب الموقوف بل والأثرا، وإن تقف بغيره كالتابعي فسافلا فقيد الوقفة تعي. موقوف تنقال لأقوال الصحابة وفعال الصحابة باختصار. قالوا سمي ذا وصل أنا متصل إسناده، وقطع أنا من قطع إسناده مثلا. أنا ما أضيف للصحابي ولا تجاوزه شر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسوى سنده متصل، كذلك عن نافع عن ابن عمر، وكي سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله هذاك متصل. إن قال له موقوف يسوى اللي عاد منقطع، في مالك مثلا عن ابن عمر، الله مالك عن سالم عن ابن عمر، هذا منقطع. أما اللي تم الله قال له موقوف. ويسمى عند بعض المحدثين وبعض الفقهاء يقول له الأثر، ولذلك قال هو بل والأثر معناها يسمى أيضا كذلك، كما أنه قال له الموقوف قال له أيضا الأثر. لهذا بعض فقهاء خراسان كانوا يفرقوا بين الحديث، يطلق الحديث على ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلق الأثر مثلا على مرويات الصحابة. مذهب الجمهور كي قال النووي والسيوطي وغير من العلم أن التسوية بين الأثر والحديث، أن الأثر إن قال للحديث الحديث إن قال للأثر، وأن الأثر يطلق على المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم المرفوعات، ويطلق على الموقوفات هذا. أول أصل. نعم. وإن تقف. وإن تقف غيره كتابعين الصعود السند قاصر عن الصحابي، ولو لاحق النبي صلى الله عليه وسلم كي وافي عند الحسن البصري، الله عند قتادة السدوسي، الله عند الزهري، والله عند الشعثاء جابر بن زيد، والله عند مجاهد، هذا غير من التابعين. هذا قال له إلى قال مثلا اللي يقول هذا موقوف يروي أثر مثلا عن واحد من التابعين اللي يقول إنه موقوف، إلى وده من يقيدها الوقف، يقول موقوف على فلان يقيدها الوقف مثلا، لأن الأصل في إطلاق الوقف إنه ينصرف إلى أقوال الصحابة وفعالهم المرويات عنهم. إن يعد حد ما هو قاصد الصحابة قاصد غيرهم لا يقيد، لا يقول هذا موقوف غير على فلان أكتابين. طيب فسافلا تابعي، فسافلا معناه التابعي، الله تبع التابعين، الله من السلام عليكم. فقيد الوقفة تعين. والوساء يقيد بيلو زاده ما قصر على التابعي، عنده اسم مثلا ليجن البيت الموالي اللي هو المقطوع. المقطوع يقول فيه وسمي مختصا بمن قد تبع لا غير مقطوعا تكون متبعة. قالوا سمي مختصا معناه رواية جاتنا قاصر على واحد من التابعين، والله تابع التابعين، هذا قال المقطوع. الحسن البصري كان يقول كذا، الله قال الحسن البصري كذا، الله قال إبراهيم النخعي كذا، الله كان النخعي يقول كذا، الله كان أبو عثمان النهدي يقول كذا، الله كان السالم بن عبد الله بن عمر يقول كذا، وغيره من التابعين، هذا قالوا أنه مقطوع. تكون متبعا لاصطلاح الحديث تسميتهم هذا النوع مقطع، ما يسموه موقوف، يكون مع التقييد، واسم الحقيقي اللي مطروح له بالمقطع. وهو الموقوف موقوف على الصحابي، والمقطوع مقطوع على التابعي. والمرسل اللي ما قلنا انه للتابعي، مرسل ما اضافه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم. المقطوع اللي قال هو توب اجتهاده هو غير المرسل، ذاك اللي ضايفه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، غير الرسول صلى الله عليه وسلم ما لقاه، بالتالي حذف ان الواسطة بينه هو النبي صلى الله عليه وسلم. إيه. عدنا نقول انه مرسل ارسله. اذا المرسل يعني هو لا يعرفون المؤلف المرسل. يقول عنه ما رفع التابع مرسل وقيل كبيرهم لكن ذاك المستطيل. قال المرسل زاده في أقاويل، غالبا الأنواع لا ياسر منها لا زاده كله في خلاف تعريف هذا، عادة يجيب لك الأقوال كاملة. نعم. قال المرسل هذا هو القول الصحيح ما رفع التابعه مطلقا، أنا لسوا عادة التابع من كبار التابعين كعبيدة السلماني كأبي عثمان النهدي وكقيس بن أبي حازم، هو كبار التابعين عبيدة كاد أن يكون صحابيا، وعثمان النهدي ذاك الجاهلية، قيس بن أبي حازم روى عن العشرة المبشرين بالجنة جاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 5 ليال تقريبا. أنا هذا اللي روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المرسل، وسيان هو صغار التابعين مثلا اللي أكثر روايتهم عن التابعين وعن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كامل قال المرسل. مثلا رواية عزاء زهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، كي قلت زهري اللي يذكر عنه الإمام مالك في الموطأ أنه قال كان آخر الأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر في السفر، وكلام هذا معنى هذا هون يعتبر مرسل، يعني زهري صغار التابعين وهم مرسل. وقيل كبيرهم، قيل المرسل إنها تنقال إلا ذاك اللي أضافه كبير التابعين دون صغيرهم خاصة، إن ذاك اللي أضاف كبارهم كعبيده كأبي عثمان وكقيس بن أبي حازم وسعيد مثلا، لو كبار التابعين ذاك اللي أضافه هو المرسل، أنا ذاك اللي أضافه التابعين الآخرين اللي صغار التابعين ما ينقال المرسل، هذا قول غير راجح ذاك الأول. لهذا قال لكن ذاك المستطيل، أنا القول المستطيل المنتشر والمستفيد عند العلم أن مرفوعات التابعين مطلقا هي المراسل، هي المراسل وضنا عن طبقتهم كان كبراء الله وسطها الله صغراء. نعم، ما رفع التابع مرسل وقيل كبيرهم لكن ذاك المستطيل، ثم الكبير عند ذي النجابة أكثر ما يروي عن الصحابة، واحتج مالك به وأحمد كذا أبو حنيفة المؤيد. قال ثم الكبير عند النجابة، أنا ثم الكبير من التابعين، هذا مثلا مبني على التعريف السابق، قلنا عنه قيل أنه ما رفع التابع مطلقا سوى كبير وسوى صغير، وأنه في قول ثاني أنه ما رفع الكبير دون الصغير خاصة، لأن فهم احتماله، قال لأن كبير التابعين أكثر مروياته لا تكون عن الصحابة، بالتالي يقل احتمال وجود الضعف، أنه كبار التابعين أكثر رواياتهم عن الصحابة، رواياتهم عن التابعين كيف هم ما هي الأكثر، أنا يقوى عندنا الاحتمالهم أنه أكبر الاحتمالات يعود هذا اللي ساقطهم الصحابي، وبالتالي يعود هذا أقرب للإطمئنان بالحكم به صحة، بخلاف صغار التابعين هو أكثر روايتهم عن التابعين ويقعروا عن أتباع التابعين، وعليه يزداد الاحتمالهم لأن التابع قد يكون ثقتهم وقد لا يكون ثقتهم، وهكذا الراوي عنهم ملي. نعم، كلما كثرت الوسائط في السند كلما كثر أول احتمال أن يوجد مجروح في ذلك ما وسمناهنا، يعني نعد الرجل من كفاء التابعين يرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما قوى الاحتمالات أنه حذف واسطة واحدة، وهيك الواسطة ملي الاحتمال القوي أنها تحط صحابي. أوصى الاحتجاج به قال عن الإمام مالك أنه احتج بالأحاديث المرسلة، وكذلك الإمام أحمد، وكذلك الإمام أبو حنيفة، هؤلاء أبو عبد الله مالك بن أنس وأبو عبد الله أحمد بن محمد بن حمد وأبو حنيفة النعمان بن ثابت، هؤلاء الثلاثة روي عنهم الاحتجاج بالمرسلة، والملي كلهم روي عنه عدم الاحتجاج به، الإمام أحمد نقل عنه عدم الاحتجاج به، كذلك الإمام مالك نقل عنه الحاكم رواية عدم الاحتجاج بالمرسل. ودعا الإمام ابن شريط طبري رحمه الله أنه لم يزل الأئمة يقبلون مثلا المرسل حتى كان على رأس 200 فأول، فكان الشافعي أول من ردها أول من تكلم فيها، لكن الطالب بن حجر رحمه الله في كتاب النكت على كتاب ابن الصلاح الدفاع عن الشافعي، وأنه سبق وذلك سعيد والزهري وجماعة، وأنه ما هو أول من رد مثلا هذا المرسل. لكم من يذكر أبو داود في رسالته في وصف السنن اللي رسل لها المكة كان فيهم ملك كلام لا مبعيد من كلام الطبري، فعن لم يزل لهم مكي السوري ومالك والوزاعي انهم يقبلون المراسل، وانه حتى كان على سنويته انه تكلم فيها الشافعي ثم تابعه على ذلك احمد بن حنبل. وجمهور اهل العلم على كل حال على رد الحديث المرسل، ولهذا ذكر ابو عمر بن عبد البر في التمهيد يذكر الاقوال في الخلافي قال عن اصحاب الحديث على رد الحديث المرسل، قال المسلم ملك مقدمه صحيح وعلى لسان خصم اللي رد له، قالوا المرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، ولهذا قال العراق ردوا جماهير النقاد الجهلي بالساقط في الإسناد، أن ذا اللي ساقط السند ما نعرفه كان ثقة نقبل خبره والله مو ثقة نتوقفه بخبره، قالوا صاحب التمهيد اللي هو ابن عبد البر عنهم نقله لهم أصحاب الحديث، ومسلم صدر الكتاب يعني مقدمة الجامع الصحيح أصله. هو الإرسال هذا من أسباب الضعف، إرسال من أسباب الضعف. نعم من إرسال. يقول هنا المؤلف رحمة الله عليه ويقول وقيل إن يكون من أهل النقل مرسله لحفظه للعدل، لكنه أضعف مما أسند ورده جمهورهم واعتمد. قال قيل إن يكون من أهل النقل، قيل لا يقبل المرسل إلا إذا كان هذا الذي أرسله مثلا من أهل النقل، أنا من أهل المعرفة بأحوال النقل. أنا يعد هذا الراوي اللي أرسل هذا الحديث يعد من الناس اللي تعرف بين ثقات الرواة وضعفهم، من العدل والتجريح زي من التجريح والتعديل، من التجريح والتعديل هذا هنا تيا، وهو عالم من علماء المسلمين، هذا يظن به أنه يدل سنة على واحد ضعيف مثلا واحد مو ثقة، يظهر لنا أنه ثقة، هذا بالتالي هذا يقبل. لحظي قال لك شنو العلة كونه يقبل مرسل المرسل أن يعود هذا الشخص اللي أرسل الحديث يعود من المعرفة بثقات الرواة وضعفهم؟ قال لك العلة في قبوله أنه حفظه العدل، معناه معرفته بالعدل من غيره، لكن بعد الحديث المرسل على كل حال أضعف مما سند، حديث مسند قطعا فوق الحديث المرسل، والحديث المرسل مثلا وفائدة الخلاف عند التعارض هي تعارض مرسل رجال وثقات وحديث مسند صحيح، طبعا اللي يقدم الحديث المسند، والذين قبلوا المرسل احتجوا بالرواية قالوا أنه من أسند لك فقد حالك، من لقاك قال لك سند أنه خلى بينك مع السند صح أنت أضل الضعف، ومن لقى أرسل لك أنه تكفل لك بالواسطة، لكن مذهب الجمهور هو أن المرسل أنه من قبل ضعيف أنه أولى من المسند، ولهذا قال لكنه أضعف من أسندا، وردوا جمهورهم معنى ردوا جمهور العلماء رد الحديث المرسل، واعتمد معنى اعتمد ذلك الرد، والأصل القول أن هؤلاء من المتقدمين هم يقبلوه ولو لم يعتضد، وأن الشافعي والجمهور أنهم يقبلوه إذا اعتضد، واحد من ذي الأمور اللي مزالت لي يذكر المؤلف. نعم يقول هنا رحمة الله عليه يقول وإن يكون ملتزم الثقات فمسند حكما بلفتياتي. قال إن نعود هذا الراوي عندنا ذاك حديث مرسل أرسله مثلا واحد من الرواة، إن هذا الراوي إن نعود أصلا ملتزم عرف، لأن ما بقوله هو الله عرف بالتتبع الاستقراء أنه لا يروي إلا عن ثقة، هذا لا حكم نسنده، لأنه هو نعود ثقاته بالتتبع الاستقراء ثقة، وهن أرسل لنا الحديث سقطه واحد من شيوخه، هنعوهن شيوخ أصلا لا ثقة، الواسطة الوساء يرتد المرسل للجهل بالساقط إلى سنادك، قال له من نعود نحن عارفين حاله، لكن سوى ذكر الناس وما لكم، لكن المدلس نعود معروف أنه لا يدلس إلا عن ثقة، نين يوقف على التدليس ويحقق معايا ويحيل إلا على ثقة، سوى دلس وما دلس. لهذا ابن عيينة مرة قال تلاميذه قال له مكتوب عن الزهري، هو الزهري شيخه، قالوا له سمعته، قال له مكتوب عن الزهري، إذا كفرته قال له مكتوب لا بارك الله لكم، حددنا عبد الرزاق على أخوانا معمر عن الزهري، عبد الرزاق تلميذه ومعمر مثلا هو اشتركوا في الرواية عن بعض الشيوخ، ولهذا قال ابن حبان أن ابن عيينة كان لا يدلس إلا عن ثقة، وأنه ليس هذا لأحد من الدنيا إلا لابن عيينة، هكذا قال ابن حبان. قال هذا فمسند حكما بالافتياتي، يعني هو نعود الشيخ كان ينثقات حيث الواسطة مع العلم بها هذا، لكن يقول أيضا وحيث مرسل الكبار منتصر بما وهاف بالقبول مشتهر. قال أن مرسل الكبار معناه مرسل كبار التابعين أنه ينتصر معناه يتقوى، أنه محتاج للنصرة لأنه فيه ضعف، الإرسال نوع من نوع الضعف، الضعيف هذا يحتاج لحد مثلا يتحامى معاه على عدو، حتى وزاد له لحد يتحامى معاه نين يعود شوي درجة القوة. قال إنه نين يجي واحد واهي، الواهي اللي هو الضعيف لما وها معناه بالحديث الضعيف، قال فبالقبول مشتهر، يعني مشتهر في عند الحديث أنهم يقبلوا هذا المرسل، إنه يجي حديث ثاني ضعيف غير فتقدمت أنه هو الكتاب الضعف اللي ينجبر والضعف اللي ما ينجبر، كمثلا يجينا من رواية واحد مختلط والله واحد سيء الحفظ مو متهم بالكلمة، هذا الحديث مو منكر ولو الشال هيعود يتقوى به، ضرب عدة تمثيل النظم في الأبيات القادمة مما يتقوى به المرسل. مثلا يقول هنا تيا كقول صاحب وفعله وما يقول الأكثرون ممن علم. قال إنه المرسل مثلا يتقوى، نجينا حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجينا مثلا قول عن واحد من الصحابة نفس معناه مثلا، إن هذا يعود ذاك قول مروي عن هذا الصحابي لا يستأنس به مثلا، إن قال هذا بعد الحديث لا يشهد له مثلا قول عمر الله قال أبو بكر رضي الله عنه الله قال، يدل على إن هذا بعد كان معروف عندهم أن هذا الحديث اللي عنده أصله والله فعل صحابي معين، وما يقول لك سعونا ممن علم معناها كذلك إذا اللي جاء المرسل موافق، المسألة اللي دل عليها المرسل هي مثلا أكثر أهل العلم اللي لا يستأنس به مثلا، هذا أكثر أهل العلم مثلا أنهم قالوا في هذه المسألة، يعني أنه قد يكون هذا الحديث مثلا استغنية بشهرته يعني سنادين مثلا هكذا. وكيت ذاك مثلا اللي عاد قاعد انعقد الإجماع عليه مثلا في لا وصية لوالد، هذا حديث الشافعي ذكره قال أنه لا يثبته من ناحية السند غير أن عوام أهل العلم على مقتضى أنه لا وصية لوالده، وإن كان مثلا بعض العلم المتأخرين قال عنه صحيح صح من بعض الطرق. الإسناد والإرسال والقياس والانتشار عمل أساس. كذلك الإسناد المقصود به أن جناح حديث مسند غير ضعيف ويتقوى به مثلا هذا الأخ، ولما اللي جناح حديث مسند صحيح إنني قال مثلا صحيح هون الاعتماد صقع الاعتماد على صحيح المرسل شندر به، مقصود هون ذاك المرسل ذاك أنه يتقوى مثلا بوجود هذا الحديث له إعاد صحيح، ولا ينافي مثلا الاعتماد على الصحيح لأنه تعدد الأدلة مسألة واحدة مثلا كثير موجود المسألة واحدة غير عندها عدة أدلة. والإرسال أضم اللي هو جانا مرسل ثاني، في جانا مرسل من رواية قتادة ومرسل من رواية أبي العالية مثلا هكذا الله من رواية الحسن، هذا يتقوى ذاك المرسل بالمرسل. تقوية بالمرسل، تقوية المرسل بمرسل آخر من شرطها، يجيبوا لها شرط جاب الحافظ العراقي مؤلفهم ما جابوا، هو أن المرسل يتقوى بنظيره المرسل غير بشرط يعود ذاك الراوي اللي مرسل في هذا الحديث الأول يعود ما يقضع ما هو معروف بالقراءة على الشيوخ ذاك الراوي الثاني، لأنه يعني نعود الشيوخ واحد يقد يعودهم الاثنين محدثين عن واحد، بالتالي يعود الحديث مدارسنا على لقاش واحد كلهم حذو، يعني نعود هذا أصلا الشيوخ غير الشيوخ هذا، وجي هذا بحديث مرسل يجي هذا بحديث مرسل قال هذا يتقوى. القياس كذلك ملي القياس عند القائلين به ملي نعود يأتي حديث مرسل عند مقتضى هو الموافق للقياس هم ملي يستأنسوا فيه القائلين بالقياس منه. والانتشار مثلا كذلك إلى اللي استفادها الحديث المرسل بين العلم وداولوه في كتبهم من غير نكير هم لله، وعمل كذلك إلى اللي عمل على أساسية ومقتضى هم ملي كله صاحبه العمل مثلا هاي كلها أساس يتقوى به المرسل مثلا قويات. يقول ومرسل الأصحاب قل متصل إذ غالبا عن الصحابي يحصل. هذا هو مراسل الصحابة، مراسل التابعين هذا كنا نتكلم عليه، لا مراسل التابعين، مراسل الصحابة، الأصحاب اللي هم الصحابة، معناها يحدث واحد منهم عن مسألة هو ما حضر لها أصلا، إما بالتنصيص من روايات أخرى والله عرف من واقعه هو كيف ابن عباس يحدث عنها مسائل الهجرة المسائل اللي في بداية صدر الإسلام هي ما أحضرها ولا شيء تحديثها عنها هنا تياها هي يعتبر من قبيل المرسل. قال أبو إسحاق قال واحد من العلم قال أبو إسحاق قال عن لا أن مراسل الصحابة أنها لكي مراسل التابعين أنها مردودة، لكن الصحيح اللي عليه أكثر العلم وحكاه بعض العلماء إجماعا أن مراسل الصحابة أنها حجة كمساندهم، لأن الصحابة معظم روايتهم لا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عن صحابي آخر، والصحابة عدول معناها سواء الواسطة أن تعود معروفة عدالتها سواء ذكرت سواء من ذكرت، ورواية الصحابة عن التابعين ما هي الأصل، معناها هذا هو الاحتمال اللي ردوا به أحد المراسل الصحابة قال عن لأنهم قد عود راوين عن التابع والتابع قد عود ثقة وقد عود غير ثقة، قالوا عن رواية عن التابعين قليلة جدا وأكثرها قاعد لا في الموقفات اللي فيها من المرفوعات قليلة، تقصى الحافظ العراقي رحمه الله في كتاب التقييد والإيضاح شافها كاملة مروية الصحابة عن التابعين. قال هنا قل متصل وش فسأل نحكم باتصال، قال إذ غالبا عن الصحابة يحصل غالبا رواية الصحابة لا تكون عن صحابة آخر، تعاتم عن ثلاث سنة تعدل عن صحابة. إذن جزاكم الله خيرا، وإلى هذا الحد نأتي لختام هذه الحلقة من برنامج السنة بيان للقرآن، باسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ محمد ولدي، وهذه تحيات محمد محمود والهارون، وتحياتي الشيخان والعبد القادر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هكذا تابعتم حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن من إذاعة القرآن الكريم.